يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك كما ذكر المؤلف رحمه الله؟ نعم واضح كما شرح لكم، تبون يشرح لكم ثانية شرح لكم هذا. نعم.